الناس. عندك يا أخي متى يحكم لاسم الفعل بالتنكير ومتى يحكم له بالتعريف؟ أحسنت، إذا نون حكم له بالتنكير وإذا لم ينون حكم له بالتعريف. هل هذا تنوين اختياري؟ اسم الفعل، أي اسم فعل نريد تنوينه، نولنا نريد ترك التنوين تركنا. نعم، لا، إنما هو على أقسام، منه ما سمع فيه التنوين فقط، ومنه ما سمع فيه ترك التنوين، ومنه ما سمع فيه هذا وهذا. أحسنت، فلذلك الناظم يقول الذي ينون، وحكم بتنكير الذي ينون، أما الذي لا ينون منه سمع فيه غير التنوين فحكم له بالتعريف. عندك يا أبا عبد الله التعريف والتنكير راجع إلى أي شيء؟ نعم، راجع إلى تعيين الحدث وعدم تعيينه. منهم من أرجع إلى المصدر بالتعريف والتنكير، صهن أي سكوت سكوت، وصح أو صهن اسكت سكوتا، وصهي اسكت سكوت بالتعريف بأل، فهكذا قالوا. منهم من قال بالتنوين يكون المعنى صهن اسكت سكوتا، ومن غير تنوين صهي اسكت السكوت. الذي يظهر انه راجع الى الحدث لا مرتاح. عندك ما هو تعريف اسم الصوت، او ما هو اسم الصوت هذا؟ نعم، ما وضع لخطاب ما لا يعقل، نعم، او لحكاية الصوت، ما وضع لخطاب ما لا يعقل او لحكاية الصوت. قول ما وضع لخطاب ما لا يعقل يشمل نعم ما كان للزجر او لدعاء للنداء. احسنت، ولحكاية صوت يدخل تحته حكاية صوت حيوان وحكاية صوت ضرب اجرام. احسنت، او التقاء اجرام تحكي صوتها، طاق إذا سقط إلى أرض مثلا تحكي صوته، وطاق كذلك عند الضرب حكاية الصوت، إما حكاية صوت حيوان أو غير حيوان كحكاية صوت الأجرام عند التقائها يصدر منها صوت، ليس كذلك الأجرام عند الالتقاء يصدر منها صوت. أنت لو ضربت هذا بشيء بجرم آخر أو جرم آخر لحصل منه إيش؟ صوت. حكاية صوت إما لهذا أو لهذا، لحيوان أو لغير حيوان. نعم، مقصور في هذا، قصروه عليهما، على زجر ما لا يعقل أو دعاء ما لا يعقل، يخرج عن اسم الصوت قصد اللفظ يخرج. فاسم الصوت لا محل لهم الإعراب مطلقا، مطلقا ما يأتي موضع له محل الإعراب، خلافا لابن مالك ورد عليه قال ربما كان له محل الإعراب، هذا مو صحيح، واستدل بشواهد ما فيها دلالة له، ما فيها دلالة له. فما ذكر من غاقي قصد به الغراب في بعض الشواهد، قصد به الغراب وليس الصوت، ذكروا شاهدا لذلك استشهد به هو التسهيل ورد عليه. اسم الصوت لا محل له من الإعراب ولا يأتي له محل. قول ابن عقيل كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها عنه، ما معنى في الاكتفاء بها؟ أمران، نعم، أي أن يكتفى بها ولا يحتاج إلى شيء آخر غير احتياج إلى غيرها. أحسنت، في الظاهر، وهذا موجود في اسم الفعل في الظاهر مع الماضي ومع مع المضارع ومع الأمر، أما الماضي يبرز فاعله. أحسنت. كما ذكرنا هذا عن الخضر أي عدم احتياجها في إفادة المراد إلى شيء آخر، أي في الظاهر بالنسبة لاسم الفعل. فعل الأمر يذكر وحدة مجرد صح، كما تذكر الصوت طاق فتذكر اسم الفعل صح. هل تذكر معه شيء في الظاهر؟ لا، فيكتفى به فتقول صح. وكذلك في اسم الصوت تقول طاق ولا تذكر معه شيء، لكن بالنسبة لاسم الفعل بالظاهر، وإلا هو فيه مستتر فاعل فهو مركب، أما اسم الصوت فهو مفرد لا يكون مركبا ولا محل لهما من الإعراب كلاهما أو كليهما. ما حكمهما؟ أنهما مبنيان، والزم بين النوعين فهو قد وجب. فقوله والزم بين النوعين يعود على اسم الفعل واسم الصوت، ومنهم من أعاد على نوعي الصوت ما خطب به ما لا يعقل وما كان حكاية بصوت. فبعضهم أعاد قوله والزم بين النوعين، قال أي نوعي الصوت المذكورين المتقدمين كلاهما مبني، الذي هو حكاية الصوت والذي هو أيضا إيش خطاب لما لا يعقل، هذا إلزم بناء كلاهما. والصحيح أنه يعود على اسم الفعل وعلى اسم الصوت، والزم بين النوعين اسم الفعل واسم الصوت المذكورين في الباب هذا. هذا هو الصحيح كما بشرح الكافية، فهو صرح بهذا في الكافية أنه قصد اسم الفعل واسم الصوت، فهذا يكفي في دلالة ما أراد رحمه الله. فلا يصلح أن نقول بعد ذلك أنه يحتمل أنه أراد بين النوعين أي اسمي الصوت المذكورين هنا، نوعي الصوت الذي هو حكاية والذي هو خطاب لما لا يعقل. هذا لا يصلح بعد تصريحه رحمه الله في الكافية. وما الألفية إلا خلاصة الكافية، ما الألفية إلا خلاصة الكافية، وقد يرى بعض الآراء فيها ما لا يراها في الكافية، وهذا قليل، ولا فيها أرى ليست الكافية. قال رحمه الله نون التوكيد للفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبن واقصدنهما. طيب، قوله نون التوكيد، هذه العبارة أي الترجمة تفهم أن كل من النونين أصل برأسه، لأنه قال نون التوكيد فهذه نون أصل وهذه أصل، فالترجمة تفهم ما سمعته أن كل من النونين أصل برأسه، فالخفيفة ليست مخففة من الثقيلة، فلا يقال لا هذه الخفيفة أصلها الثقيلة، هذا مو صحيح عند السبوي عند البصريين، بل الخفيفة قسم والثقيلة قسم، فلا يقال الخفيفة أصلها الثقيلة، فهذا رأي سبوي رحمه الله واستدل عليه بدليلين. الدليل الأول أن الخفيفة تبدل في الوقف ألفا فيقال قوما، تريد إيش قومن مثلا أو قومن، قوما وأنت تخاطب واحد قوما يا زيد، وتريد أصله إيش قومن يا زيد، فهذا الدليل الأول. قال الدليل عنها أصل برأسها أنها تغلب ألفا في الوقف كما قال الله لا يسجنا ولا يكونا، في الوقف تقول ولا يكونا والأصل ولا يكونا، لكن في الوقف تبدلها ألفا فتقول ولا يكونا، هذا الدليل الأول. الدليل وهذا لا يكون في الثقيلة، هذا ما يدل على أنها أصل غير الثقيلة، فلا يصلح في الثقيلة أنك تبدلها ألفا في الوقف، وإنما هذا خاص بالخفيفة. الدليل الثاني أنها تحذف والثقيلة لا تحذف، هذا دليل آخر أنها تحذف والثقيلة لا يجوز حذفها. لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، هذا دليل الحذف. لا تهين الفقير أصله لا تهينا بدليل فتح تهينا، لا تهين الفقير علك أن، وهذا لا يجوز في الثقيلة، هذا لا يجوز في الثقيلة، فهذان دليلان استدل بهما سبويه على أن الخفيفة أصل برأسه وليست مخففة من الثقيلة، الخفيفة ليست مخففة من الثقيلة. الدليل الأول أنها تبدل بالألف وقفا وهذا لا يصلح الثقيلة، والدليل الثاني أنها تحذف لا تهين الفقير علك أن تركع يوما الدهر قد رفعه. ومما يدل أيضا على الأصالة أصالة كل منهما أن الخفيفة أن الثقيلة تقع بعد الألف والخفيفة لا تقع. يقومان ليقومان فالثقيلة تقع بعد ألف التثنية وأما الخفيفة لا تقع. فهذا ما يدل على صالة كل منهما هذا أصل وهذا أصل. هكذا قال السبويه. أما الكوفيون فيقولون الخفيفة أصلها الثقيلة وإنما خففت كما هو الحال في لكن وإن والأمر سهل لكن لا بأس أن يذكر هذا. وابن مالك يسلك مسلك البصريين في الغالب. قال هل أسماء الأصوات قياسية؟ نعم إن شاء الله لا بأس أن تحكى الأصوات التي لم يذكر العرب مثل حكاية السيارات صوت السيارات والمواتورات هذا كما قال بعض الإخوة يحكي صوتها هذا حكاية صوت للآلات هذه التي ربما ما كان يعرفها العرب بل يقينا لا يعرفونها الآلات المتقدمة فلا بأس أن يحكي صوتها الشخص يكون اسم صوت لا محل له من الإعراب. إيش هذا ينشو بالبهايم هذه إيش كيف صوت إيش نحن ننشي بالبهايم نبعدها إذا أردنا إبعادها إيش بعدي يعني إيش يناديه إيش تعال إيش هذا معنى ذهب روح ما نريدك إيش هذا ما يصلح ذا يعني ناديه بإيش إحنا ما نستعمل إلا في إبعاد الذي تريد إبعاده عندما هذه إيش بمعنى تعال ها هنا الله أعلم لا بس عرفوا عليه اصطلحوا عليه. قال رحمه الله للفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبن واقصدنهما. طيب حاصل هذا البين أن الفعل يؤكد بنونين كل منهما على انفراده وليس معنى أنه يؤكد بهما معا في وقت واحد وإنما الفعل يؤكد بنونين كل منهما على انفراده أكد إما بالثقيلة أو بالخفيفة. ومثل الثقيلة بقوله اذهبنا فهنا أكدت الفعل بنون الثقيلة فقلت اذهبنا. ومثل الخفيفة بقوله واقصدنهما وقد اجتمع في قوله تعالى ليسجنن وليكونن ليسجنن وليكونن اجتمع في هذه الآية الثقيلة والخفيفة فالفعل أكد بنونين بالنون الثقيلة وبالنون الخفيفة كما مثل رحمه الله تعالى. ومعنى توكيد الفعل بهما أنهما يفيدان تحقيق معنى الفعل هذا هو الغرض من توكيد الفعل بهما ومعنى توكيده بهما أنهما يفيدان تحقيق الفعل يفيدان هذا الشيء. إذا أردت تحقيق الفعل قلت اذهبن أنت تريد منه أن يفعل هذا وأن يحصل منه هذا الشيء اذهبن أو اذهبن فهذا معنى توكيد الفعل بهما أنهما يفيدان تحقيق معنى الفعل. فإذا قلت اذهبن فهو تنبيه لزيد أو ففيه توكيد لإضرب أو اضربن إذا قلت اضربن ففيه توكيد لإضرب المجرد فقولك اضربن أبلغ من إيش من اضرب قولك اضربن أبلغ من اضرب فأنت تريد منه أن يتحقق منه هذا الشيء فتأتي بنون التوكيد. وذكر الخليل أن التوكيد بالثقيلة أشد من الخفيفة هذا ينقل عن الخليل رحمه الله أن التوكيد بالثقيلة أشد من التوكيد بالخفيفة بناء على القاعدة المعلومة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى هذه قاعدة أغلبية عندهم وهذا هو الواضح إن شاء الله أن الثقيلة أبلغ وأشد من الخفيفة بدليل الآية نعم ليسجنن وليكونن فهي قالت مع ذاك الذي ترغب فيه أنه يحصل ليسجنن ويكون قريبا منها في البيت قالت ليسجنن أي وكانت تظن أنه سيسجن في البيت فحض ضف على هذا أكثر ولا يكونن من الصاغرين، ما كانت لها رغبة في أن يكون من الصاغرين أكثر من رغبتها في أنه يسكن ويكون قريبا منها. فلذلك قالوا أتت به الثقيلة مع الفعل الأول ليسجنن، وكانت تظن أنه سيسجن قريبا منها إذا سجن، فأتت به التوكيد المضعف وبهذه النون التي هي أشد في التوكيد من إيش؟ من الخفيفة. والثاني قالت معه إيش؟ ليكونن، لأن ما كانت رغبتها قوية في أن يكون من الصاغرين، وإنما كانت الرغبة أن يكون مسجونا بإيش؟ بجوارها، رغبة كانت أشد فأتت بالثقيلة مع الفعل الأول. هكذا استنبط هؤلاء. ولغة العرب أسرار. قال رحمه الله، بقي هنا أمر لم نذكره وهو مناسب ذكر هذا الباب عقب الباب السابق، لا بأس أن يكتب إن شاء الله، كنا نريد أن نكتبه قبل لكن الحمد لله. مناسبة ذكر هذا الباب عقب الباب السابق اشتراكهما في الدلالة على المبالغة، مناسبة ذكر هذا الباب عقب الباب السابق اشتراكهما في الدلالة على المبالغة في الحدث. فمعنى صح اسكت وبالغ في السكوت، فمعنى صح اسكت وبالغ في السكوت، ومعنى اسكتن المؤكد بالنون اسكت وبالغ فيه، مناسبة جيدة في ذكر هذا الباب عقب الباب الأول، أن كل منهما يفيد المبالغة، فاسم الفعل يفيد المبالغة، فإذا قلت صح أبلغ من اسكت، فإذا قلت صح معناه اسكت وبالغ في إيش؟ اسكت لا تكلم، وإذا قلت اسكتن كذلك أيضا اسكت وبالغ فيه أي في السكوت. فهذه مناسبة ظاهرة في ذكر هذا الباب عقب الباب الذي قبله. وبالغ فيه، إلا أن الأول دل على المبالغة بذاته والثاني بالنون، إلا أن الأول دل على المبالغة بذاته والثاني بالنون، ولذلك أخر هذا الباب، ولذلك أخر هذا الباب وأخر هذا الباب. وذكروا مناسبة أخرى لكن هذه أقرب، المناسبة التي ذكرت أقرب، ولذكروا أن المناسبة أن اسم الفعل نائب عن الفعل والنون توكيد الفعل، فناسبة أن تذكر بعده، أن اسم الفعل نائب عن الفعل والنون توكيد له، فناسبة أن تذكر بعده، هذه مناسبة أيضا ذكرها بعضهم. قال الشارح، أن يلحق الفعل للتوكيد نونان إحداهما ثقيلة كذهبنا والأخرى خفيفة تقصدنهما، وقد اجتمعا في قول تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال الناظم، يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا إما تانيا أو مثبتا في قسم مستقبلا، وقل بعد ما ولم وبعد لا وغيره إما من طوالب الجزاء، وآخرا مؤكد افتح طيب وآخرا مؤكد افتح كبرزا. حاصل هذا البيت تقدم من كلامه رحمه الله للفعل توكيد، يفهم منه أن جميع الأفعال تؤكد للفعل توكيد إلى آخر بنونين، يفهم منه أن جميع الأفعال تؤكد، فبين في هذا أو في هذه الأبيات الثلاثة أنه لا يؤكد من الأفعال إلا الأمر والمضارع بشروط المضارع، لا يؤكد من الأفعال بنوني التوكيد إلا الأمر مطلقا من غير شرط، سواء كان على وزن افعل أو غير وزن افعل، سواء أفاد الدعاء ولم يفد الدعاء فهو يؤكد مطلقا الأمر، وأما المضارع فلا يؤكد إلا بشروط ذكره سيأتي الكلام عليها. واضح الآن قوله يؤكدان افعل ويفعل آتيا إلى آخره، معنى أنه ليس كل فعل يؤكد بالنونين، وإنما الذي يؤكد بالنونين إما الأمر أو إيش أو المضارع، والأمر يؤكد مطلقا سواء كان على وزن افعل أو على غير إيش وزن افعل من الأوزان أوزان الأمر، وسواء أفاد الدعاء ولم يفد الدعاء فيؤكد مطلقا. فمما أفاد الدعاء فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، أو لاقينا، فهو هنا أكد وهو يفيد الدعاء فأنزلا، هم يدعون الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم السكينة ويثبت أقدامهم. طيب، وأما يفعل وأشار بيفعل المضارع فلا يؤكد إلا بشروط، لا يؤكد بإحدى النونين إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون مستقبلا ويفعل أتيا في المستقبل، والشرط الثاني أن يكون إذا طلب، وقول إذا طلب يشمل الطلب أي الفعل المضارع المقرون باللام، وهذا طلب أليس كذلك؟ لتقول مثلا إيش؟ ليضربن زيد عمرا، ليضربن زيد عمرا، فهذا طلب يؤكد لا بأس بذلك. فقول إذا طلب يشمل المضارع المقرون باللام، مثل ليضربن أو ليضربن، لأن اللام تلك لام القسم، ليضربن زيد عمرا، هذا واحد يشمله. ويشمل كذلك المقرون بلا الناهية، لا تضربن عمرا. ويشمل أيضا المقرون بالتحضيض، هل لا تضربن زيدا. ويشمل أيضا كذلك المقرون بالعرض، ألا تنزلن عندنا. ويشمل كذلك إيش؟ المقرون بالتمني، ليت زيدا ينزلن عندنا. فهو يشمل أقسام الطلب المعلومة، ومنها الاستفهام أيضا، هل تنزلن عندنا. فقوله ذا طلب هي المضارع الذي يؤكد بإحدى النونين يكون ذا طلب، والطلب يشمل المقرون باللام، المضارع المقرون باللام كما سمعت في المثال المتقدم، ليضربن زيد عمرا، وكذلك يشمل المقرون بلا الناهية لا تضربن، ويشمل العرض والتحضيض، ويشمل الاستفهام، وهي مجموعة في قول القائل مر وادعو وانهى واعرض لحضنهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل، إلا أن الرجاء فيه خلاف، هل هو من أقسام الطلب أم ليس من أقسام الطلب، فيه خلاف، الطلب ليس بظاهر فيه، لكن بعضهم جعله من أقسام الطلب. طيب، وأيضا كذلك يشترط في توكيد المضارع بإحدى النونين أن يكون شرطا بعد إما، أي المركبة من إن وما الزائدة، هذا شرط أيضا كذلك في توكيده، فلا يؤكد مطلقا إلا بهذه الشروط، الشرط الأول أن يكون مستقبلا، الشرط الثاني أن يكون ذا طلب، الشرط الثالث أن يكون واقعا بعد شرط، والشرط هنا المقصود هو إيش؟ إما المركبة من إن ومن إيش؟ ومن ما الزائدة، فإما تثقفنهم في الحرب وشرد بهم من خلفهم الشاهد، فإما تثقفنهم هنا يؤكد لأنه وقع بعد إيش؟ بعد إما تضربن زيدا، هذا أيضا كذلك جائز، ولم يأتي في القرآن إلا كذلك مؤكدا بالنون، لم يأتي في القرآن إلا مؤكدا بالنون بعد إما، فلذلك اختلف بعضهم، فقال هل توكيد، قالوا يعني اختلفوا، هل توكيده بعد إما واجب أم إيش؟ أم جائز؟ الذي عليه السبوي أنه جائز، وهذا هو الصحيح، لأنه قد تكاثرت الأشعار بتركها بعد إما شرطية، أي ترك النون التي اقترنت بالمضارع الذي وقع بعد إما، تكاثرت الأشعار جدا، ذكر شواهد كثيرة ناظر الجيش على أنه ليس بواجب، قالوا هذا يكفي في أنه ليس بواجب، شواهد كثيرة، ومنهم من ذهب إلى الوجوب، المبرد والزجاج ذهب إلى الوجوب، وقالوا أما الشواهد فهذه ضرورة شعرية، والصحيح أنه ليس بواجب توكيده بعد إما شرطية، ليس بواجب، وإنما هو جائز وأغلب وأحسن، والقرآن لم يأتي إلا به. طيب، الآن هذا الشرط رقم كم يا أخوان؟ الثالث. الشرط الرابع قال أو مثبتا في قسم مستقبلا، الشرط الرابع أن يقع بعد القسم، ويشترط أن يكون هذا إيش؟ القسم، أن يكون المضارع إذا وقع بعد القسم أن يكون مثبتا وأن يكون مستقبلا، فالآن هذا بالنسبة لي الشرط الرابع في المضارع في توكيده، أن يكون واقعا جوابا للقسم، والله ليفعلن زيد كذا وكذا، فهنا لا بأس من توكيده لأنه وقع بعد القسم، ليس كذلك؟ لكن ليس مطلقا إذا وقع بعد القسم يؤكد بالنون، وإنما بشروط. الشرط الأول أن يكون مثبتا، فإذا كان منفيا لا يؤكد. والله لا يفعل زيد كذا، لا يصلح توكيده هنا. والله لا يفعل زيد كذا، لأنه وقع قبله وإيش؟ نفي. فإذا اقترن بالنفي وإن وقع بعد القسم، وإن وقع جوابا للقسم، لا يجوز توكيده. فعلى هذا لا يصلح توكيده في قولك والله لا يفعل زيد كذا، فلا يصلح أن تقول والله لا يفعلن زيد كذا، هذا خطأ عندهم. لا، ما هو لا يفعلن، لا يفعلن زيد كذا، فلا يصلح. واضح. الشرط الثاني أن يكون مستقبلا، فإذا كان حالا لا يصلح توكيده وإن وقع جوابا للقسم. والله تقول مثلا لا يقوم، والله يقوم زيد الآن، والله يقوم زيد الآن، هل يجوز توكيده فتقول والله يقومن زيد الآن؟ لماذا؟ لأنه ليس بمستقبل وإنما هو حال. واضح. فهذه أربع شروط في توكيد المضارع بالنون. الشرط الأول أن يكون مستقبلا، الشرط الثاني أن يكون ذا طلب ويشمل ما سمعته، الشرط الثالث أن يكون بعد إما شرطية، بعد إما الشرطية المقرونة بإن، والتي هي مركبة من إن وإيش وما زائدة. الشرط الرابع أن يكون واقعا جوابا للقسم، ويشترط فيه أن يكون مثبتا وأن يكون مستقبلا وأن لا يقترن بقد أيضا. والله لقد أظن زيدا قائما، هذا لا يصلح، يعني تؤكد أن تؤكده، فتقول والله لقد أظن من غير توكيد، أظنن من غير توكيد، وإنما تقول والله لقد أظن زيدا قائما. وكذلك شرط آخر أيضا لم يذكره ذكره في التسهيل، أن لا يتقدم معموله هذا الفعل، أن لا يتقدم معموله، فإن تقدم معموله لا يجوز توكيده. ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، فلا يجوز أن يؤكد لأنه تقدم إيش؟ معموله وهو لا إلى الله، فإذا تقدم معموله لا يجوز توكيده. ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، فلا يجوز أن يؤكد هنا. أو تقول مثلا والله لزيدا أضربه، والله لزيدا أضربه، فلا يصلح توكيده. لماذا؟ لأنه تقدم معموله، سواء كان معموله جارا مجرورا أو مفعولا أو حالا أو خبرا، فلا يجوز تقديمه، فلا يجوز توكيده في هذه الحالة. فمن يعيد شرط القسم الواقع جواب القسم؟ من يعيد شروطه؟ أن يكون هذا المضارع مثبتا الذي يراد توكيده، وأن يكون مستقبلا لا حالا، وأن لا يقترن بقد، والله لقد أظن، فلا يصلح توكيده، ولا يتقدم معموله عليه سواء كان جارا ومجرورا أو مفعولا أو حالا أو خبرا. والله لساهرا بات زيد، والله لساهرا بات زيد، هذا خبر فلا يجوز تقديمه. والله لمسرعا جاء زيد، كذلك لا يجوز توكيده لأن معموله تقدمه الحال كما ترى، فلا بد في توكيد أن لا يتقدم معموله هذا الذي هو واقع جوابا للقسم. واضح هذا؟ جاء لا، لا يجيء، يجيء، احسنت، تنبيه طيب. والله لمسرعا يجيء زيد، ما جاء في عمار، احسنت. ويبيت ايضا مو باته، والله لساهرا يبيت زيد، ولا يقال باته لان نريد المضارع ما نريد الماضي. تفضل يا اخي. هو هذا نفسه، نعم، لا يكون غير مصر بقد هم يقولون، لكن نقول أن لا يكون مقترن بقد أسهل في العبارة. طيب انتهينا من هذا. وهذا توكيد واجب عند البصريين، هذا الأخير، أو مثبتا في قسم مستقبلة إذا وقع جوابا للقسم واجب توكيده بالشروط المذكورة. عند البصريين يجب توكيده إذا وقع جوابا للقسم، فتوكيد مضارع بالنون إما جائز وإما واجب. وأما الأمر فتوكيده جائز، توكيده جائز الأمر. وأما المضارع توكيده على قسمين، إما أن يكون جائزا أو يكون إيش؟ واجبا. عندنا موضع واحد يكون فيه واجبا فقط، ما هو؟ إذا وقع جوابا للقسم بالشروط المذكورة، بالشروط التي ذكرت. وأما إذا وقع بعد، إما الصحيح أنه جائز وهو مذهب سيبويه، خالف المبرد والزجاج من البصريين فأوجبوا ذلك إذا وقع بعد إما، لكن نقول هذا الأحسن أن تؤكده. قال وقل بعدما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء. هذه أربع مواضع يقل فيها توكيد المضارع بنون التوكيد أو بإحدى النونين تحفظ. أربع مواضع يؤكد فيها المضارع بإحدى النونين لكنه قليل بخلاف المواضع التي ذكرت أولا. فتوكيده بها كثير توكيده بها كثير، أما هذه المواضع فتوكيده بها قليل. الموضع الأول أن يقع بعد ما سواء كان الزائدة أو نافية، هذا هو الصحيح إن شاء الله. وإلا بعضهم اقتصر على الزائدة قال أراد بما هنا الزائدة، وبعضهم قال لا يقصد الزائدة والنافية كما في ابن غازي رحمه الله. طيب الموضع الثاني من المواضع الأربعة أن يقع بعد لم، فإذا وقع بعد لم جاز توكيده وهو قليل والأكثر الترك. والموضع الثالث أن يقع بعد إيش؟ بعد لا النافية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن، وقع بعد لا النافية فيجوز توكيده قليل. الموضع الرابع إذا وقع بعد غير إما الشرطية من أدوات الشرط، إذا وقع بعد أداة شرط غير إما فإنه يؤكد ولكنه قليل، هذا واضح، هذا معنى قوله وغير إما، معنى قوله وغير إما من طوالب الجزاء. فإذا وقع المضارع بعد غير إما من أدوات الشرط فإنه يؤكد لكنه قليل، وأما إذا وقع بعد إما فتوكيده كثير، واضح. ثم ذكر حكمه رحمه الله إذا وقع بعد أو إذا اتصلت به نون التوكيد، إذا اتصلت به نون التوكيد ذكر آخره كيف يكون، فقال وآخر المؤكد افتح كبرزا، وأصله إيش؟ برزا، وآخر المؤكد افتح كبرزا، فهذا كما ترى آخره فتحه، هذا ما لم يكن فاعله الواو أو الياء أو الألف، فإن له حكم سيأتي، أو فإن له حكما سيأتي، ولكن هذا الحكم يفتح آخره إذا كان فاعله ظاهرا أو كان إيش؟ ضميرا مستترا، أو كان ضميرا مستترا فإن آخره يفتح، وأما إذا كان فاعله الواو أو الياء أو الألف فإن له حكم غير هذا الحكم سيأتي إن شاء الله ذكره، هذا واضح، هذا هو إن شاء الله درسنا. قال رحمه الله تلحق نون التوكيد فعل الأمر، وقلنا لحوقها له جائز أم واجب؟ جائز وليس بواجب، ما في موضع في الأمر واجب، وإنما في إيش؟ في المضارع اللحوق إما جائز أو واجب. ولحوق الأمر بشرط أو بغير شرط؟ بغير شرط مطلقا. قال تلحق نون التوكيد فعل الأمر نحو اضربن زيدا، والفعل المضارع المستقبل الدال على طلب نحو لتضربن زيدا، وهو مبني على الفتح كما أشار إلى هذا، وآخر المؤكد افتح كبرزاء. عندك يا أبو عبد الله لتضربن زيدا، أعربه أعربه، لام الأمر، تضربن فعل مضارع مبني على الفتح للاتصال بنون التوكيد في محل جزم بلام الأمر، جازمة في محل جزم بلام الأمر مبني على الفتح في محل جزم، وزيد مفعول به، أحسنت. قال ولا تضربن زيدا، عرب ولا تضربن زيدا، لا ناهية، تضربن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم بلا الناهية، فاعل ضمير مستقدره أنت زيد مفعول به. قال وهل تضربن زيدا، هل حرف استفهام، تضربن فعل مضارع مبني على الفتح صالب نون التوكيد ولا يقال هنا مرفوع، وبعضهم يقول هو معرب وإن اتصلت بنون التوكيد، فيقول فعل مضارع مرفوع على من ترفيه ضم مقدرة منع من ضر اشتغال المحل بحركة المناسب، فيجعل المضارع معرب مطلقا. والصحيح أن له مواضع يبنى فيها كهذا الموضع إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، وكذلك إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون، هذا هو الصحيح التفصيل في المضارع، فيكون هنا مبني لا تقول في محل رفع، مبني على الفتح. قال وهل تضربن زيدا، عندك يا أخي مروان سؤال، قلنا الذي يؤكد بالنون المضارع والأمر فهل يؤكد الماضي؟ مروان يقول لا ما يؤكد الماضي، اي نعم هو الاخ يقول شاد. ابو عبد الله يقول شاد. الصواب انه يؤكد اذا لم يبقى على مضيه. اذا لم يبقى على مضيه لا باس بتوكيده اذا افاد الاستقبال. دامن سعدك كما ذكر في البيت هنا، دامن سعدك ان رحمت متيما لولاك لم يكن للصبابه جانحا. صحيح انه يؤكد اذا لم يبقى على مضيه، اذا افاد الاستقبال كما هنا دعا لها بان سعدها ايش يدوم. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاما ادركن احد منكم اي الدجال، فإما أدركنا، هذا فعل ماضي أليس كذلك؟ وقد أكده النبي صلى الله عليه وسلم بنون التوكيد لأنه يفيد الاستقبال، وهذا الحديث في الدجال في مسلم. فإما أدركنا وتتمته أحد منكم فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم يطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، قال فإنه ماء بارد. فالحديث بمسلم كما ترى فيه توكيد الماضي. فالصحيح أنه إذا أفاد المستقبل إن شاء الله يؤكد، وإلا الجمهور على المنع مطلقا، وهذا قالوا ضرورة وشاد. البيت ضرورة والحديث إيش شاد وانتهينا يعني في توكيده. والنووي رحمه الله معهم على هذا، قال النووي رحمه الله أدركنا هكذا هو في أكثر النسخ، وفي بعضها أدركه، وهذا الثاني ظاهر، وأما الأول فضعيف من حيث العربية لأن هذه النون لا تدخل على الفعل الماضي. قال القاضي ولعله يدركنا يعني فغيره بعض الرواة، أصله فإما يدركنا، أتى بعض الرواة الذي ما يفهم اللغة عند معنا ربما ما يفهم أعجمي أو كذا ما عنده تمكن في اللغة فقال فإما إيش، ما يقصد الصحابي طبعا وللطبقة الثانية هو أصحاب اللغة، لكن من المتأخرين بعض الرواة المتأخرين ربما يغير اللفظة فيرويها بالمعنى ويظن هذا جائز. لا، لكن صحيح أنه عن أصل أكثر النسخ على هذا، فإما أدركنا أكثرها على هذا. هذه الرواية صحيحة في مسلم، فلا داعي للتكلف أن هذه الرواية فيها ما فيها مخالف للغة العرب. الصحيح أن الماضي إذا أفاد المستقبل لا بأس بتوكيده. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.